فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. رزقت بمولود ولكن مات، ثم بعد ذلك أخذه الدكتور ووضعه في قارورة لقصد التحنيط، فما الحكم؟ والله ما أدري هل هو ميت ولا حي. مات. إذا كان هذا الجنين قد خرج بعد تمام 4 أشهر فقد خرج حيا، حتى لو مات فقد حي في بطن أمه ثم مات. وإذا بلغ إلى هذا الحد صار إنسانا محترما، لا يجوز للدكتور أو للطبيب أن نحنطه، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ولأهل الحق في أن يمنعوا الطبيب وغير الطبيب من تحنيطه. أما إذا كان دون ذلك، أي لم ينفخ فيه الروح، فهذا ينظر، إذا كان في هذا مصلحة عامة فلا بأس أن يبقى محنطاً لينتفع به في الطب. والمهم أن الإنسان متى نفخت فيه الروح فإنه يملك نفسه، ويجب أن يعامل معاملة الإنسان الكامل الذي ولد حيا كاملا. فكما أن الميت، الطفل الميت لو مات بعد أن خرج لا يمكن أن يأخذه الطبيب ولا غيره ليحنطه، فكذلك هذا السقط الذي سقط بعد أن تم له 4 أشهر. والظاهر لي أن هذا الطبيب إن كان الأمر كما قالت السائلة أنه لا يعلم الأمر، وإلا فلو علم الأمر فإنه لا يمكن أن يقدم على إهانة المسلم بعد موته، لأن المسلم بعد موته محترم كما هو محترم في حياته. ولهذا روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر